قد يقول قائل ما هو سبب التردد عند بعض أهل السنة في مسألة أفضلية عثمان وعلي؟ أليس قد اتفق الناس على استخلاف عثمان؟ نقول لا يلزم، لا يلزم أنهم قدموا عثمان أن يكون أفضل من علي عند من يرى أن عليا أفضل منه. يلزم ولا ما يلزم؟ ها؟ لا يلزم، قد يكون هو أفضل من ناحية الإيش؟ الإدارية والسياسية ونحو ذلك. فهمتم؟ وإن كنا نقول وهو الراجح أن عثمان أفضل من علي، نعم هو الحق بالخلاف هذا متفق عليه، وهو أفضل أيضا من علي ابن أبي طالب، وكل واحد من هؤلاء لا شك أنه على فضل عظيم وعلى خير عظيم. والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب حينما حضرته الوفاة وطعن جعل الخلافة في من؟ في ستة، جعلها في ستة، وأمر بالاستشارة، حتى أن عائشة رضي الله عنها كان لها رأي في ذلك كما في الصحيح، فكانت ترى أن أبا عبيدة هو الحق بعد عمر الخطاب رضي الله عنه، فوقع شيء من الخلاف بين الصحابة في استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أجمعوا على ذلك وبايعوه. فهمتم؟ هذه لا بد أن تستقر عندنا، ولا بد أن نفرق بين هذه الأمور والجزئيات حتى يعني نصيب في الحكم فيها. وكما ترى هذا الكتاب كتاب في أصول الدين والاعتقاد، وتتساءل ربما لماذا يتكلم المؤلف عن الصحابة والخلفاء الراشدين، نقول لأن هناك من خالف من أهل البدع في الروافض والشيعة والمعتزلة وغيرهم. نقف على هذا إن شاء الله. ما علقنا عليه الحديث، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر هذا فيه شيء من الزيادة. قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أما بالنسبة ثم عمر هذا هو المحفوظ، وأما قوله ثم عثمان ثم علي فأبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فهذه الزيادة كلها هذه محل تردد. أما قوله أبو بكر ثم عمر هذا هو الثابت عن ابن، هذا هو الثابت عن ابن عمر، وأما هذه الزيادة فهذه تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى تخريج. فهمتم؟ طيب، إيه نعم، هذا أيضا كذلك، هذا الذي قاله علي بن أبي طالب، هذا قول علي بن أبي طالب، لكنه ما ذكر الثالث ولا ندري من هو الثالث. هو عند مجموعة حديث ساق المؤلف وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندكم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. هذا أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. وأما قوله قول عمر بن الخطاب، قول عمر، نعم قول عبد الله بن عمر كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا رواه البخاري، وجاء في رواية لأبي داود قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقد جاء في زيادة للطبراني في رواية فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. فهمت؟ لكن الزيادة لم ترد في ذكر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي ذكرنا لكم مما رواه أبو داود صحيح، موجود في السلسلة الصحيحة. طيب، فيه شيء آخر؟ وقد ذكر المؤلف هنا قال وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة هذا عندكم على جميع الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لما صلى عمر في إحدى الروايات وأبو بكر كان غائبا قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وقال أيضا مروا أبا بكر فليصلي بالناس حينما اشتد به عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في البخاري. طيب وإجماع الصحابة ولذلك الصحابة منهم عمر قالوا كيف يرضاك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته. ولم يكن ربنا تبارك وتعالى كما قال الموفق قال ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال ثم بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. وقد قلنا إن أبا بكر استشار أم لم يستشر؟ استشار الناس. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. يقول هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد 30 سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. طيب الغلاة لا. لا يتعرضون لهذا ولا يريدون الخوض فيه. وهذا لا شك أنه على على على خطأ. هذا القول خطأ. على كل حال قول المؤلف والخلافة حديث سفينة هذا المعروف. الخلافة من بعد 30 سنة هذا حديث سفينة المعروف. الخلافة من بعد 30 سنة هذا مما يؤكد أن عمر بن عبد العزيز لا يوصف بأنه خليفة بل يوصف بأنه ملك صالح فلا يقال أنه الخليفة الخامس. وقد أنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. قد ذكرنا هذا لأننا إذا حسبنا الخلافة الراشدة نجد أنهم حكموا كم؟ لا 29 سنة و6 أشهر فقط. ثم بويا حسن الحسن بن بويا الحسن بن علي بن أبي طالب. فإن كان أحد يستحق هذا الوصف فإنه يستحقها الحسن بن علي بن أبي طالب أنه كان خليفة راشدا. فهمتم؟ لا ولكن الحسن قبله. فهمتم؟ فخلافة أبي بكر كانت كم؟ 2 سنة و3 أشهر بضعة أشهر. وخلافة عمر كانت 10 سنوات و6 أشهر. خلافة عثمان كانت 12 سنة. وخلافة علي كانت 4 سنوات و9 أشهر. والمجموع 29 سنة و6 أشهر حتى أن بعضهم زاد قالوا 4 أيام بالحساب يعني. ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبو علي بن أبي طالب وكان ذلك في ربيع الأول 41 للهجرة. وسلم الأمر بعد ذلك إلى معاوية حتى تظهر آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعدي أولا 30 سنة وكذلك قوله في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تعريف الحديث كما خرج ذلك البخاري. فالحسن ابن علي بن أبي طالب هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نقف على هذا. المشهود له بالجنة سبه أو تكفيره أو الحكم عليه بالفسق والردة والزندقة كما وقع في ذلك الروافض والشيعة كما وقعوا في الشيخين الكريمين وغيرهم من الصحابة المشهود لهم بالجنة، هذا يقتضي الكفر، هذا يكفر صاحبه به لأنه يقتضي تكذيب هذا الخبر. ولذلك العلماء لو قال قال الآن لماذا يتكلم أهل العلم عن هؤلاء العشر المبشرين بالجنة وعن من شهد لهم بالجنة؟ نقول لأنها أخبار وجب الإيمان بها والجزم بها، ويلزم من ذلك أيضا أن لا يقدح في هؤلاء وأن تبقى مكانتهم ومنزلتهم مهما ذكر عنهم، بل إنهم أهل السابقة وأهل الفضل، وما شهد لهم بالجنة إلا لتحقيقهم للإيمان. ولذلك يكذب من حكم عليهم بضد ذلك. قوله هل نشهد لهؤلاء العشرة بالجنة، هل هم يعني، وذكر أيضا قال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقوله ثابت بن قيس إنهم من أهل الجنة. هذا هل فيه حصر لهؤلاء العشرة أم أن هناك من شهد له بالجنة؟ أيضا هناك من شهد له بالجنة كبلال بن رباح، صحيح، كبلال وثابت بن قيس بن شماس وسعد بن معاذ، وسعد بن معاذ كذلك، وسراقة بن حارثة أو حارثة بن سراقة الذي أخبر أمه أنه في إيش في جنات، أنه أخبرها أنه لا أنه في الفردوس، أنه حظي بالفردوس الذي استشهد في غزوة بدر، وكذلك ماعز بن مالك الذي أقيم عليه الحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في أنهار الجنة يسبح، وكذلك جعفر ابن أبي طالب الذي قطعت يداه في غزوة مؤتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطير بجناحيه، وكذلك عمرو بن الجموح الأنصاري الذي وطئ برجله العرجاء الجنة، وكذلك عبد الله بن حرام الذي استشهد كلمه الله تعالى كفاحا في استشهاده في غزوة أحد، أبو جابر بن عبد الله كذاب لا، وكذلك حمزة بن عبد المطلب وغيرهم رضي الله عنهم. فلو قال قائل لماذا يذكر أهل العلم العشر المبشرين، نقول لأنهم جمعوا في حديث واحد، هذا السبب. السبب الثاني أن من الرافضة والشيعة من يطعن في بعضهم ويكفر بعضهم، فلذلك نستدل لهم بماذا بذلك. أيضا أصحاب الشجرة والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهذا يقتضي أن يكونوا من أهل الجنة. وكذلك البدريون الذين اطلع الله عليهم فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومنهم من حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما استأذن عمر في قتله حينما أفشى أو كاد أن يفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم أبى عليه الصلاة والسلام ذلك وقال إنه من أهل بدر. طيب، قال ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا صحيح، لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لأن الحكم بالجنة أو النار على معين، هذا وعد ووعيد، والوعد والوعيد من ضمن الغيب، فلا يقال فيه لا بالرأي ولا بالقياس ولا يجتهد فيه، بل يتوقف فيه ماذا على النص. فهذه من المسائل التوقيفية. إذن الشهادة بالجنة والنار ليس للعقل فيها مدخل، فهي موقوف على أي شيء، على السمع، يعني الأدلة السمعية. فمن شهد له الشارع بأنه من أهل الجنة شهدنا له، ووجب علينا أن نشهد أم لا؟ وجب، لأنه خبر يجب تصديقه، ومن لا فإننا لا نشهد، ولكن نبقى نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وقد قسم العلماء رحمهم الله الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي المعلقة بالوصف، مثل أن نقول كل مؤمن في الجنة، أو كل مؤمن فهو من أهل الجنة، صحيح؟ كل تقي في الجنة، هذه شهادة عامة. وكذلك في النار نقول كل كافر إيش في النار، لأن هذا النوع نقول إنه نوع في الشهادة المعلقة بسبب، يعني لو قال كيف تقول هذا، أنت عممت يعني جعل جميع، لا يقال إنه جعل لكافة المؤمنين في الجنة، نقول كل مؤمن في الجنة، يصح أن نقول كل مؤمن في الجنة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإيمان سبب لدخول الجنة، وإذا قلنا كل كافر في النار فباعتبار أن الكفر سبب لدخول النار. ثم بعد ذلك يأتي الاستثناء في مسألة توفر الشروط وفي الموانع. أما الخاصة فهي المعلقة بشخص، فعندنا شهادة معلقة بوصف وشهادة معلقة بشخص. فأن نشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة أو نشهد عليه بأنه من أهل النار فإن ذلك لا يصح، ولا بد فيه من ماذا؟ من دليل من النصوص، كذا أم لا؟ طيب، لكن لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقال وجبت، ثم مرت به أخرى فقال وجبت، قالوا قلت ذلك يا رسول الله؟ قال الأول وجبت له الجنة والثاني وجبت له النار. فلما سألوه عن ذلك قال من أثنيتم عليه خيرا فهو من أهل الجنة ومن أثنيتم عليه شرا فهو من أهل النار، كذا. فما هو الجواب؟ نقول الجواب هنا أن نقول إن هذا باعتبار التوافق فقط، أما المسألة نجزم فيها جزما فلا، نقول إنه باعتبار إيش؟ التوافق. التوافق كيف التوافق؟ التوافق بين الثناء المستفيض، الثناء بالخير المستفيض على الألسنة، وهذا خبر في الحقيقة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، صحيح أم لا؟ يعني الآن ما أراد أن يجعل من هذه الحروف التي قالها أن تكون الشهادة المستفيضة المتفق عليها على الألسنة شهادة يجزم بها من أنه من أهل الجنة على وجه الجزم، بل على وجه إيش؟ على وجه الرجاء له. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن أو اللذين أخبر عنهما اللذان أخبر عنهما ذكر ذلك على سبيل الجزم، لأنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. فنحن لو وجدنا شخصا يثني الناس عليه خيرا وأنه من أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل كذا وأهل كذا وأهل كذا ومات، نقول نرجو له الجنة. أما أن نقول صح لي هو الآن في الجنة واستراح من الحياة الدنيا وهنيئا له، إيش نقول؟ لا، حتى ولو مات بسبب من أعظم أسباب دخول الجنة كالشهادة في سبيل الله، هل لو أنه مات في ساحة الوغى إيش نقول؟ مخضبا بدمائه، لا يجوز أن نجزم أنه بأنه أولا شهيد، ولا أن نقول إنه نجزم، نقول إنه استشهد طلب الشهادة، نرجو له الشهادة، نرجو أن يكون شهيدا، فهمت؟ لأن مسألة الجزم هي من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، فإذا كان فيه نص فذاك، وإذا وإلا فلا. طيب، بالنسبة للعشر المبشرين بالجنة جمعوا في بيت، وقد ذكرناه حتى في الواسطية، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. عامر فهر من هو؟ أبو عبيدة، عامر بن الجراح. سعيد وسعد وابن، اكتبها، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. طيب، هؤلاء أضف عليهم إيه؟ أضف عليهم الخلفاء الأربعة، أضف عليهم الخلفاء الأربعة. طيب، ايش عندك من بعدها؟ يعني لو أن كافرا مات، لو أن كافرا مات مثلا، هل يصح أن نقول إنه من أهل النار أو ذهب به إلى الهاوية؟ لا يجوز هذا، نقول كل من مات. يعني هل معنى هذا أن نميع القضية؟ لا، هل معنى ذلك أن نقول أن نرجو له الجنة؟ هذا لا يجوز أيضا، ولذلك لا يجوز الدعاء له ولا الاستغفار له، فإن الدعاء له والاستغفار له من باب الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فتجري عليه أحكام الكفر. ففرق بين إجراء الأحكام عليه وبين الحكم عليه بما سيصير إليه في الآخرة، في فرق بين هذا وهذا. فمن مات على الإسلام في ظاهره تجري عليه أحكام الإسلام، أما بالنسبة لمصيره في الآخرة لا يلزم له بشيء إلا بشيء إلا بدليل. حتى ولو كان من المسلمين، هب أنه مات سكرانا مثلا، أو مات وهو يأكل الربا، أو مات وقد قتل النفس وفسق وزنى ولم يتب، هل يلزم ويقال أنه من أهل النار؟ لا يجوز ذلك. نقول إنه مسيء يخاف عليه، يدعى له ولا ما يدعى؟ يدعى له ويستغفر له ما دام أنه مات على الإسلام والتوحيد. أما من مات على الكفر فإنه لا يستغفر له ولا يدعى له، وتجري عليه أحكام الكفر، ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل ولا يشيع أيضا، لأنه لا كرامة له عند الله. لكن لا يقال إنه من أهل النار. لماذا؟ لأن هذا وعيد، والوعيد من ضمن الغيب الذي لا يقال فيه بالرأي، بل يتوقف فيه عن الأدلة السمعية. فإذا قال قائل: أبو لهب مثلا، إيش نقول؟ نقول أنه من أهل النار، سيصلى نارا ذات لهب. أم جميل زوجته، نعم، وامرأته حمالة الحطب في جريح حبل من مسجد فرعون. فرعون منهم من قال لا، أنه ليس من أهل النار والعياذ بالله. ليش؟ قالوا إنه يدخل قومه ويرجع، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. لكن ما ورده هو. نقول إذا أوردهم يعني أنه إيش؟ أو أنه أولهم، لأن من أورد شخصا النار فإنه يتقدمه، صحيح، فهو إمام أهلي، إمام قومي. طيب، كذلك أبو طالب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه في ضحضاح من النار، وأن عليه نعلان يغلي منهما دماغه. كذلك عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من سيب السواب وبحر البحار وغير دين العرب، رآه في النار يجر قصبه فيها، ورأى فيها صاحب المعجل، ورأى المرأة التي إيش حبست الهرة. هذه أعيان لكن لم تذكر أسماء، لم يذكر اسمها، فهمتم؟ كذلك الرجل الذي قتل نفسه الذي قتل نفسه في غزوة، قيل قزمان وقيل في خيبر وقيل في غزوة أخرى، فهمت؟ طيب، ثم قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذه الجملة أخذ على المؤلف فيها، واعتقد بعضهم أنه من أهل الإرجاء، لأن هذه الجملة فيها إجمال، فيها إجمال. فقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا فيه إجمال في الواقع ولا ما فيه إجمال؟ فيه إجمال. لماذا؟ لأنه قال ولا نكفر أحد من القبلة بذنب، بذنب. هذا على ظاهره يقتضي أنه لو كان مشركا ويفعل ما هو شرك لا يكفر، ولكن هل مراد المؤلف ذلك؟ هذا ليس بمراد، بل حتى المرجئة على التحقيق لا يقولون إن من فعل أفعال الشرك مؤمن، لا يقولون، يعني من صرف العبادة لغير الله بالسجود لغير الله والذبح لغير الله والطواف بغير بيت الله وغير ذلك مما هو من حق الله وحده، لا يقولون إنه مؤمن، يعني حتى المرجئة، فضلا عن أهل السنة. فقوله ولا نكفر أحد من القبلة بذنب، هذا فيه شيء من الإجماع، ولكن هل هو مأخذ عليه؟ ها؟ ليس بمأخذ عليه، لأن مراده غير ما يذهب إليه بعض الناس. فقوله لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، الصحيح أنه يكفر أم لا؟ يكفر ببعض الذنوب، صحيح؟ يكفر ببعض الذنوب، مثل إيش؟ الشرك، أو ما يقتضي الردة كسب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب خاصة الصحابة، وكذلك ما يفعله مثلا إذا سجد لصنم أو ألقى بالمصحف القرآن.